السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله لنا فيك. هل هناك من جمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر خاص؟ لأنه لا شك هو من كان يخطب في زمانه صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، بارك الله فيك، قد ذكرت بعض الكتب ككتاب التوابين قصة للإمام عبد الله بن مسلم القعنبي، وأنه كان سكيرا، كان يشرب الخمرة، إلى أن التقى بشعبة من الحجاج النيسابوري عندما دخل بلده وحدثه بالحديث المعروف، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هل صحت هذه القصة شيخنا؟ فإنها مشهورة ومتداولة بين طلبة العلم والمشايخ، فهل صحت؟ بارك الله فيكم، لأنني سمعت من أنكرها وقال أن إسنادها ضعيف ومتن هذه القصة فيه نكارة. سمعت هذا من بعضهم، يعني يقول أن الإسناد ضعيف والمتن فيه نكارة. أفيدونا بارك الله فيكم. ورحمة الله. أخونا إبراهيم بلوي أبو الوليد من تبوك أعد رسالة ماجستير وكانت بمشورتي وكانت من عندي في المكتبة وتردد علي، حول خطب النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها ودرسها دراسة جيدة. وأما قصة القعنبي تذكر وتحكى، لكن لا أعرفها ثابتة. بارك فيك.